بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما إلا الذين وما ينقذها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وما إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس mm-hmm.

ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إن الذي يعلم الموت إنه على كل كيد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من من يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في آياتنا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقي في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الذين كفروا بالذكر لما جئوا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد لرسل من قبل إن ربك لذو مغفرة ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا ولو جعلناه آلنا جميعا لقالوا لولا فصلت آياته لقالوا لولا فصلت آياته لقالوا لولا فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت ربك لبينهم وإنهم لفي شك مريب من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما رب بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات وما تخرج من ثمرات من أكمامها إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا من عمل صالحا فلنفسه فلنفسه ومن أتى بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل